القبور، تعظيم القبور والطواف حول يا داك السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، حياكم الله أيها الأخوات الفضليات. بداية، يعني الروابط اللي أنا نزلتها، يعني في رابط بيتكلم عن فضائل الصحابة أو عدالة الصحابة، والرابط التاني بيتكلم عن شبهات حول عدالة الصحابة. إحنا عدالة الصحابة هو المطلوب مننا. الصوت منخفض منخفض ولا مش منخفض يا جماعة؟ طيب، تمام. الرابط اللي بيتكلم عن عدالة الصحابة هو ده الأصل عندنا، إن هو يجي منه حاجة في الامتحان. لكن اللي هو شبهات حول عدالة الصحابة ده تكملة، يعني لو حد فينا عايز يعني يتوسع في المسألة شوية، ذكرت فيها تقريبا شبهة أو اتنين في الحلقة الأولى والتانية نفس الكلام. يبقى المهم عندي اللي هي مكتوب عليها عدالة الصحابة، اللي هي بتاع قناة صفا، مش اللي هي الخاص بيا لوحدي. الرابط التاني اللي بيتكلم فيه عن تقسيم الدين لأصول وفروع، ده هيسهل علينا حاجات كتيرة. هو بس مش هيجي طبعا منه في الامتحان، احنا عندنا 2 فيديو، لكن الرابط الاخير اللي هو من اسلام واي، تقسيم الدين لاصول وفروع، ده ما فيهوش حاجه، ده مقال يعني، مقال سهل ان شاء الله تعالى. بس للاطلاع انا كده كده الخص الكلام اللي موجود فيه في مكانه دلوقتي حالا في المتن معانا ان شاء الله. ماشي يا جماعه. لا تقريبا نزلت 3 حلقات مش حلقتين، حلقه بتتكلم عن فضائل الصحابه، لا حلقتين معلش، حلقة بتتكلم عن فضائل الصحابة والتانية عن شبهات حول عدالة الصحابة. طيب كل اللي موجودين قصادي سامعين ولا معلقين الأسماء ومش موجودين؟ يعني يا ريت كده. التشيع تحت المجهر دي ده الاسم بتاع السلسلة، لكن هو الحلقة نفسها خاصة بعدالة الصحابة. طيب كده لسه في ناس معلقتش، فمش عارف مش موجودين ولا. طيب تمام خلاص كده نبدأ نتوكل على الله. هو المفترض إن شاء الله تعالى إن احنا يعني نخلص الأعمال طيب الله المستعان. عموما هو المفترض إن النهاردة الحلقة تنتهي يا جماعة، لو انتوا قصدكم بتكلموا بعض يا ريت يكون على الخاص، عشان اي حاجة بتتكتب على العام بظن ان هي ليا انا. ان شاء الله النهاردة الحلقة الاخيرة او المحاضرة الاخيرة في الكتاب، وطبعا يعني اتمنى ان يكون في حلقة تانية او عفوا محاضرة تانية. الايمانيات اللي ممكن يعني نستخرجها من متن لمعة الاعتقاد، لان انا في البدايه كنت حابب ان يكون المتن يعني ممكن نطلع منه رقائق اكتر مننا ناخده متن كده، لكن قدر الله ما شاء فعل للضغوط اللي احنا ضغطناها كلنا وال يعني الوقت اللي راح من بعضنا يعني كان سبب ان احنا ما نعرفش نعمل الكلام ده. فالنهارده فعليا باذن الله يكون الكتاب انتهى. في محاضره تكون عن ايمانيات ممكن نستفيدها من لغه الاعتقاد عموما يعني، دي ممكن ابقى ارتبها، لكن مش يعني حاليا مش قادر ادي ميعاد، لان هو على راي يعني واحد كده يعني هو انا مش عايز، لكن انا مش قادر يعني الاشكاليه ان الامتحانات عندنا يوم ويوم وكتب كبيره يعني، فخايف ان انا ادي ميعاد وما اقدرش المباشر. خليها كده يعني ايه، خليها ان شاء الله باذن الله ميسر. طيب الله المستعان، حاضر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممكن بقى حد ينزل المتن قدامنا؟ بعد الاختبارات ده عشان نضمن ان هو ما يجيش منه سؤال. الأسئلة سهلة يا جماعة ان شاء الله. حد ينزل يا جماعة المتن قصادنا؟ طيب اختبارات، انا اختبارات هتبقى قبل تنتهي قبل رمضان ب3 ايام، فلسه بدري. نبدأ يا جماعة ان شاء الله تعالى. لو في حد بيسجل الاخوات طبعا يا جماعة، التسجيلات الخاصة بالمعهد استأذنكم ما تخرجش ابدا لاي حد غير المعهد، يعني شوية بس أول ما أبدأ كده هسخن يعني صوتي يعلى شوية، لكن التسجيلات يا جماعة بعد إذنكم ما تترفعش على منتدى عام ولا على تتوزع على حد إلا المعهد، لأن أنا على قدر استطاعتي بحاول إن أنا يعني إيه أشرحها بطريقة تناسب المعهد، وإلا دي مش طريقتي اللي أنا بشرح بيها، ولا حابب إن يكون ده اللي ينتشر، لأن طبعا أنا بحاول إن أنا أتكلم بالعامية لو عرفت. لو اتكلم مثلا اذكر وانا في بقف كتير اسال مفهوم الكلام، لو واحدة تسأل أرد عليها. لا صبغات ما فيهاش أي مشكلة خالص، أي حاجة منشورة أصلا عامة هي عامة، ما فيهاش أي مشكلة. يعني أنا أتمنى إن كل المحاضرات اللي موجودة بره اللي هي مرفوعة مثلا على القناة عندي تنشروها عندكم، يعني دي ما فيش أي مشكلة فيها. لكن أنا بتكلم اللي بتكون خاصة اللي أنا بشرحها هنا، لأن أنا بتكلم زي دلوقتي حالا مرة واحدة أقول إيه، طب لا أنا هرد على السؤال، طب فاهمة كل ده بيبقى يعني اللي بيسمع بيبقى مستغرب، يعني بيسمع مش عارف أنا بكلم مين أصلا. فالحاجة اللي أنا عارف إن هي الحاجة العامة بعمل حساب إن في ناس كتير بتسمعها مثلا، أو يعني بمعنى أصح أطياف متفرقة يعني بيسمعوا، فأقدر أتكلم بطريقة تناسب الجميع. لا لا مش عارف. طيب يا جماعة، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول مسائل لمعة الاعتقاد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هو هنا قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة، هذا صحيح، لكن كذلك أزيد من هذا ولا لغير أحد من أهل القبلة على الصحيح. يعني من أهل القبلة أو غير أهل القبلة عن المسلمين، وغير أهل القبلة كذلك لا نجزم لمعين بعينه، ما نقولش فلان بعينه من أهل الجنة ولا أهل النار، حتى وإن كان هذا الذي يجزم له هو أوباما مثلا ولا شارون ولا فلان، نقول إذا مات على ما هو عليه فهو في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الوحي، لكن نشهد له على الظاهر أنه كافر. هذه المسألة يا جماعة فيها قولان لأهل العلم. اختيار الشيخ صالح آل الشيخ من المعاصرين أننا نجزم له بذلك من الكفار، يعني نجزم له أنه مات على الكفر فنجزم له بالنار، ويكون الحكم هنا هو حكم على الظاهر. وكثير من أهل العلم يقولون، يعني وهو الذي أختار والله أعلم، أننا لا نجزم لأحد عموما. لماذا؟ لأننا لا ندري ما ختم الله له بذلك سواء كان مسلم أو كافر. إذا كنا في أهل الإسلام لا يمكن لأحد منا أن يجزم له بجنة أو نار لعدم علمنا بالخاتمة، فنفس المناط نفس العلة موجودة كذلك في الكافر، لا ندري بما ختم الله له. ونحن عندنا كثير من يعني من العلماء النصارى وغيرهم ممن يقول بعض العلماء فيهم، يعني نظن أنه كان مسلما وأخفى إسلامه. وأنا كنت أذاكر في فترة يعني معينة بعض الشروحات الخاصة بالكتاب المقدس، ففي شرح معروف كده لتدرس يعقوب ملطي، يعني شرح معروف جدا. أنا أحيانا كنت أظن أن هذا الرجل ممن أخفى إسلامه، يعني والله أعلم. وإلا فهو يعني طبعا الكتاب بلا شك هو يشرح عقيدة كفرية، لكن له بعض الأشياء التي يشكك فيها وبعض الأشياء التي تدل على أنه إما أنه متحير أو أنه يضرب ذلك لكونه أسلم ويخفي إسلامه، والله أعلم. هو تفسير خاص بالكتاب المقدس، يعني ايه بلاش تقراوه طبعا، يعني الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل الخاصة بالنصارى طبعا مش بلاش، يقينا بلاش تقراوه، يعني ليه؟ لأن احنا في مرحلة بداية مينفعش ان احنا نخش على الكتب ديت. وانا هنا بنبه على مسألة مهمة، ان كتير من الإخوة والأخوات اللي بيخشوا جانب النصرانيات او الرد على الشبهات عموما بينالهم أذى كثير. اول هذا الأذى ما يمكن أن يؤذوا في دينهم، إزاي يا جماعة؟ أنهم يقولوا على الله ما لا يعلمون. أرى بعض الإخوة يعني يقول النص الفلاني ويسخر منه، هو لا يدري هذا النص هو من كتاب الله أو ليس من كتاب الله. فالكتاب المقدس وإن كان قد ناله التحريف، إلا أن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم على أن جل الكتاب لم يحرف والذي حرف فيه القليل. فإذا كانت هذه عقيدة عندي trial وأنا من أركان الإيمان عندي أنني أؤمن بكل الكتب، فإيماني بالكتاب يدعوني أن أؤمن بما في التوراة والإنجيل، أن أعظم هذا الكتاب وأرى أنه كتاب مقدس حقا، لكن ناله التحريف، فما ثبت بيقين أنه محرف هذا هو الذي نتكلم فيه. في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ يا جماعة صناعة المحاور هذا يعني يقوم عليه أساتذة، يعني لا يتسنى الواحد منا أن يتكلم عنهم. يعني ماشي، لكن كذلك هو بيصنع محاور، لكن في نفس الوقت انا ما اعرفش طبعا المواد اللي بتدرس هناك، لكن انا في رايي ان مساله المناظره والرد والحوار هذه مساله متاخره جدا جدا جدا. يعني شيخ الاسلام تيمية يقول ليس كل من يعرف الحق يعرف دليله فضلا ان يناظر عليه. يبقى احنا عندنا في مرتبه اسمها يعرف الحق، زينا زي اي واحد فينا يعرف ان في حاجه اسمها صلاه وصوم وقران والكلام ده. المرتبة الثانية فضلا أن يعرف دليله، يعرف الدليل، أنا ليه بصلي؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة. طب ليه بنصوم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصوم والناس صلى كده، عارف الدليل فضلا أن يناظر عليه. دي المرحلة الثالثة، أنا أناظر بقى إن الصلاة دي ربنا فرضها، وإن الشبهات اللي بيقولها الناس حوالين الصلاة والحج هنا. لا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها شئنا أم أبينا، مفيش حاجة اسمها شئنا أم أبينا. خليني بس أقول المعلومة على بعضها، بعد كده أنا أناقشكم في المسألة دي. إحنا عندنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى في وصفه للقرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم جاء الوصف للقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن ده أول حاجة هو نفسه هدى، الهدى ده مرتبة. المرتبة الثانية بينات، يعني هذا الهدى عليه بينات، ماشي، يبقى دي الأدلة. والفرقان دي المرتبة الثالثة الذي يفرق به بين الحق والباطل. فدي درجات يا جماعة، فصعب جدا إن واحد عاقل يحترم دينه قبل أن يحترم عقله، يدخل في هذه المجالات قبل. وأنا والله يا جماعة أقسم بالله ثم أقسم بالله، ليس من باب التزكية، انتهيت من كثير من كتب شيخ الإسلام تيمية شرحا ليس قراءة أكثر من مرة، ومع ذلك يعني أنا وإخواني بفضل الله نرى في أنفسنا يعني ضعف أن ندخل في مثل هذه الأشياء. ولولا أن يعني بعض العلماء الذين نحترم أقوالهم دعونا إلى هذا، والله ما دخلناه. ماشي، وحتى المناظرة اللي تمت بيني وبين أحد الشيعة أنا كنت لآخر لحظة لا أريدها، لولا أن الشيخ أبو الحسن المأربي جزاه الله خيرا هو الذي رشح لي، ان يعني هو الذي قال لا اذهب وهو على باطل، ولو خرجت من هذه المناظره يعني لو رفضتها سيكون يعني حجه عليك وهكذا. ونفس الكلام المناظره اللي كانت بيني وبين الدكتور سيد البحراوي. دون ذلك انا نفسي كنت دخلت في اول طلب العلم في مساله الرد على الشبهات، ودخلنا في البلتوك وعطولنا قص، والراجل يحاور والراجل يناظر. بعد كده الحاجات دي انا حالا بسمعها واقول سبحان الله، يعني هذا قمه الجهل، يعني ليه تسرعنا في حاجة زي كده؟ لولا إن اللي قدامنا ما كانش فاهم حاجة كنا أذينا نفسنا وأذينا الناس. فالحمد لله إن يعني كانت يعني عدت. وهكذا أنا بشوف كده على الصفح الإخوة بتنزل نصوص من الكتاب المقدس ويبدأوا بقى يسخروا. المشكلة إن النصوص ديت لا يقرأها النصارى إنما يقرأها المسلمون، وأحيانا يتعمدوا بعض الألفاظ التي يعني فيها إشكالات في الكتاب المقدس مثلا ويعرضوها. طب ما الاخوات بتقرا الكلام ده، انت زعلان ان الكلام ده بيقرا في الكنائس عندهم، انت بتعرضه على الاخوات ليه؟ وانت نفسك كاخ لازم يكون لك حياء، لماذا تسمع هذا الكلام وتقرا هذا الكلام؟ يعني اذا كان عندك اشكال فيه، وهو طبعا فيه اشكالات ليس اشكالا واحدا، التناقضات بتاعت الكتاب المقدس، ما يكون متناقضا عندك قد لا يكون متناقضا عند كبار اهل العلم عندهم. ونحن قد امرنا بالعدل، فلا يصلح ابدا أن أقول هذه شبهة قبل أن أقرأ التفاسير التي تكلمت عن هذه الشبهه. يعني لما يجي واحد ويقول لك انتوا عندكم كده انهذان لساحران كده بسهوله كده، ازاي انهذان لساحران؟ ما افترض بقى لساحرين، فاحنا نقول له ده انت بتقول حاجه يعني صعبه جدا ان واحد عاقل يقولها. روح كده لاي كتاب لغه وانت تعرف الكلام ده، اقرا اول كتاب تفسير يقابلك في المكتبه الاسلاميه هتلاقي الرد على الكلام اللي انت بتقوله، صح؟ طيب ما اشمعنى احنا بنقول له روح اقرا الاول بعدين اتكلم، واحنا نفسنا بنخش مباشره نرمي الشبهات من غير ما نشوف؟ يجي واحد منهم تافه يرد على الشبهات اللي احنا بنقولها، تبقى مشكله، يبقى شكلنا وحش. فالرد على الشبهات والتعرض لمثل هذه الاشياء ديانه، دين، انا اثبت وانفي، فلا بد ان اكون على يقين فيما اثبت وعلى يقين فيما انفي. لكن هكذا رجما بالغيب وطلبا للظهور وطلبا لثناء الناس، هذا باطل واثم عظيم. طيب النقطة الثانية، شئنا أم أبينا يوجد حولنا ملحدين. لا، هو أولا الملحدين اللي حوالينا، خلي بالكم يا جماعة، أغلبهم مش ملحدين ولا حاجة، يعني هم حبة شباب عايزين يعملوا نفسهم روشين. أنا كنت أنا وبعض الشباب، ما كنا نزلنا في أحداث محمد محمود trial، طبعا اتشتمنا كتير جدا بسبب إن احنا نزلنا كشكلنا طبعا سلفيين ونزلنا والكلام ده. فبينا لنا يا جماعه احنا لينا راينا والسلفيين يعني برضك طوائف وغير ذلك، فقالوا لا احنا اصلا ما بنؤمنش بالكلام ده كله، احنا ليبراليين. فانا كنت اتكلمت معاهم، يعني ايه ليبرالي يا جماعه؟ انت قصدك يعني ايه ليبرالي؟ عايز تبقى مثلا عندك حريات وكذا وكذا وكذا. بدات اتكلم معاه بحاجات، بفضل الله بينت له ان اللي هو نفسه يبقى فيه هو ده الاسلام المشوه، عفوا الاسلام الذي شوه، اللي انت عايزه هو موجود، بس الاشكاليه ان احنا لا نحسن عرض الاسلام. احنا عندنا حريه لكن منضبطة، عندنا صورة أحسن من الديمقراطية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. دي آية يا جماعة كده قاعدة، ما فيش أي مثال يمكن أن يأتي به مبطل يريد أن يحتج به على الإسلام أن هذا المثال فيه خير، إلا وفي الإسلام ما هو حق فيه وأحسن تفسيرا. أنت عايز مثلا، أنت بتقول الديمقراطية دي بنتشاور فيها، احنا عندنا شورى وشاورهم في الأمر. حرية عندنا حريات لكن لها ضوابط معينة. الشاهد يا جماعة ان مسألة المناظرات وغيرها، اولا لها اهلها، دراسة الكتب التي فيها شبهات هذه مرحلة متأخرة جدا وليست لكل واحد، بل كثير من الشباب يدخل فتقع الشبهات في نفسه وفي اول الامر يقول يعني ايه، انا بس عشان انا لسه مش دارس لكن قدام شوية هعرف، وهتروح عامل شبهة وتظل هذه الشبهة والعياذ بالله في ذهنه. ومنهم من ينحرف عن العقيدة الإسلامية بسبب مثل هذه الأشياء. أنا لا أدري يا جماعة، أنا لا يعني أنا أضعف من أنا أحكم على مثل هذه البرامج أولا، لكن أنا أتكلم كقاعدة عامة. لكن الذي أفهمه إن كثير من الشباب بمجرد إن هو بيخش في صناعة المحاور، هو بيعتقد ان هو بقى يعني محاور ومناظر والكلام الجميل ده كله، على طول بيخش على المواقع يبدأ يقرأ الشبهات والكلام ده. عموما يا جماعة احنا ديننا محتاج شباب فعلا عندها همة عالية جدا ان هو يعرف دينه الاول، يعرف دينه الاول، يعرف لما اقول له قال الله عز وجل كذا، يعرف يطلع لي في الآية دي تفسيرها، يقدر يقول لي هذه الآية فيها قولان لأهل العلم قالوا كذا وقالوا كذا، فضلا ان احنا نبدأ نخش. يعني ما يكونش انا عندي حتى ما قرأتش تفسير لكثير حتى ولا صحيح البخاري وابدا اناظر. عارفين يعني ايه مناظره يا جماعه؟ عارفين يعني ايه ارد على شبهات؟ يعني اكون عارف ديني الاول. عارف دينك ازاي وانت ما تعرفش مسائل الدين اصلا؟ لو انا قلت حالا كده ان موجود 1 2 3 تقريبا 10 قدامي او 7 او 8، الثمانيه اللي موجودين دول حالا يكتبوا لي مثلا ابواب الفقه، واحده تقول انا هكتب كده مسائل الفقه، مسائل بس، مش هتقول الفتوى اللي موجوده، لا، باب الطهارة فيه مثلا 10 مسائل، الصلاة فيها 10، عايز 50 مسألة حالا كده من الذهن، مش هنلاقي. طيب صحيح البخاري، مش هنقول بقى البخاري ومسلم وكتب الستة، لا، صحيح البخاري بس، احنا عاوزين نقول الكتاب بيتكلم عن احاديث. انا عاوز من الموجودين العشرة الموجودين عايز منهم 200 حديث، يعني العشرة كل واحد يجيب 20 حديث بس، هنقدر يا جماعة؟ في الغالب لا، في الغالب يعني والله اعلم، الا طبعا لو في حفاظ. فاحنا بنتكلم عن طلبة علم، مش بنقول بقى ان احنا هنسمع الحديث، لا، احنا بنقول الحديث بيتكلم عن كذا وفي حديث بيتكلم عن كذا، تسرد من ذهنك 100 حديث، 50 حديث، 40 حديث. طب ال 40 نووية مين حافظها بشرحها؟ فازاي يا جماعة احنا لسه ما نعرفش ال 40 نووية، ولا نعرف تفسير جزء عام بطريقة مثلا مناسبة؟ اخرنا مثلا عارفين الراجح في الآيات، وعايزين نناظر، وعايزين نخش نرد على الشبهات، ونرد على الملحدين. لا، الذي يعرف دينه حقا يحسن الرد على هؤلاء ردا يقطع دابرهم. اما دون ذلك، الذي يدخل في هذا الباب دون ان يكون ملما بالاسلام، فلا هو نصر الدين ولا قمع الملحدين. هذا ما عندي والله اعلم يعني. طيب يا جماعه نرجع تاني. قال: ولا نجزم لاحد من اهل القبله بجنه ولا نار الا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر القاعده العامه: لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه قاعده عظيمه. طبعا يا جماعه نحن لا نجزم لاحد بجنه ولا نار من حيث الافراد والخاتمه، لكن في المجمل يعني احنا بنتكلم على واحد بعينه، لا ما ينفعش نجزم، لكن في المجمل نقول ان المشركون في النار والنصارى كذلك منهم، على خلاف يعني طبعا مش خلاف، على خلاف الاجماع المنعقد على كفر النصارى، والاجماع المنعقد على كفر من لم يكفرهم، على خلاف ما يظهر هذا يعني في هذه الأيام للأسف على ألسنة البعض. لكن نقول: والمسلمون في الجنة. يبقى المشركون في النار والمسلمون في الجنة، كده احنا نجزم ان المسلمين يقينا في الجنة، لكن الأفراد لا، الأفراد لا نجزم إلا لمن جزم النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: أبو بكر في الجنة، يبقى ده يقينا في الجنة. قال: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي الآية في الآيات في آخرها: سيصلى نارا ذات لهب، يبقى ده سيصلى النار، سيشوى في هذه النار. يعني يقول أبو لهب في النار يقينا، أبو بكر في الجنة يقينا، وهكذا. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرج عن الإسلام بعمل. يعني يا جماعة لا نكفر أحدا بذنب، يعني trial بكبيرة. لأن شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى كان ذكر وقال: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد بالذنب المعاصي والزنا وشرب الخمر وغير ذلك. يبقى مقصود بكلمة الذنب إيه يا جماعة؟ الكبائر. وإلا لو كده على الإطلاق لا نكفر أحدا بذنب، يبقى ده كده إرجاء. ليه؟ وهنا وقع بعض العلماء في الخطأ على الحكم على الطحاوي، قال أنه مرجئ بهذا. هذا خطأ يعني، والله أعلم، يظهر أنه خطأ، بل الطحاوي يعني قال كلاما مجملا، وإلا فكلامه في الباب السابق باب الإيمان يدل على أنه من أهل السنة في هذا الباب، والله أعلم. قال: لا نكفر أحدا بذنب، يعني لا نكفره بكبيرة خلافا للخوارج. ولا نخرج عن الإسلام بعمل. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع معلش لو نكبر هو كده أكبر حاجة. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة، يعني من باب مراعاة المصالح والمفاسد، حتى وإن كان الإمام نفسه ليس على بر وليس على تقوى، فإنه يحج معه ويجاهد خلفه طالما أنه منعقد له الخلافة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفر بذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. أنا ما أعرفش في التخريج عندكم قال إيه، لكن الحديث في إسناده يزيد بن أبي نشبة، وهو مجهول، فالحديث ضعيف بل منكر. الجهاد يعني إذا كان جهاد الكفار طبعا، أو جهاد البغاة، الجهاد الذي يعني عطل من كثير من المسلمين والعياذ بالله. احنا عندنا يا جماعة كثير من الخلفاء الذين كان فيهم جور وكان فيهم يعني فساد. الحمد لله. تمام. كثير من الخلفاء الذين فيهم جور وفيهم فساد كانوا يجاهدون في سبيل الله على ما هم عليه، يعني على ما هم فيه، إلا أنهم كانوا يعني يجاهدون في سبيل الله ويفتحون كثيرا من الدول. صقلية وكريت، البلاد اللي يعني اللي هي كانت بالقيام عليها، كان المسلمون يعني في هذا الوقت كانوا أسياد البحر المتوسط. صقلية وجزيرة كريت الأخوذون كان يعني بعض المنفصلين عن الدولة العباسية والدولة الأموية. يعني انتوا عارفين دي قصة إن شاء الله تعالى، عشان ما نخرجش الموضوع يعني. أيوة، إن كان سيقاتل المسلمين يرى هو حربهم. لا، سيقاتل المسلمين يرى هو حربهم. لا، هو مش هو يرى، هي الدنيا ما كانتش كده زمان، يعني مفيش حاجة اسمها هو يرى مع نفسه كده. طبعا احنا يا جماعه بنتكلم، ابن قدامه والناس دي كلها بتتكلم على الخلافه الاسلاميه، ما بتتكلمش على اللي احنا عايشينه خالص. ماشي. فكان في تصور معين للجهاد وتصور معين للفئه الباغيه التي يحكم ببغيها، يحكم العلماء والقضاء انهم بغاه، فيقول الحاكم هنا بناء على فتوى هؤلاء اذا كانوا بغاه فنقاتلهم. خلاص، مش هو نفسه يقول لك لا دول خرجوا عليا يبقى هم بغاه. لا، مفيش الكلام ده، ما كانش فيه القصه دي زمان يعني. لكن دلوقتي حالا يعني اي حد يخالف هو خارجي، واي حد يخالف فهو يعني يقاتل، وقتلهم فيه خير واجر. قال: ومن السنة تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر. طب يا جماعة، الآية دي من غير ما حد يفتح مصاحف، الآيات اللي قبلها كانت بتتكلم عن ايه؟ لأن طبعا الآيات دي قسمت الناس قسمة ليس لأحد بعدها اختيار. ها؟ من الحفظ. أين الحفاظ يا جماعة؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قبلها كان إيه؟ قبلها سبقونا بالإيمان؟ لا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. قبلها بقى المهاجرين الأنصار. هي الناس كانت كده، القسمة المهاجرين والأنصار دول ليهم الأجر. طب اللي بعديهم بقى ما عندهمش اختيار إلا إن هم يعملوا الجيد ده. والذين جاءوا من بعدهم الثناء الذي ينالهم إنما هو تابع لاستغفارهم لأنفسهم trial ولإخوانهم الذين سبقوهم. يبقى إذا أردت أن تنال يعني الثناء فعليك أن تكون متبعا لمجموع هؤلاء. فالناس إما مهاجر أو أنصاري، وما دون ذلك فهو تبع لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية في سورة الفتح يا جماعة، وهي الخاتمة لها، كانت يعني تصور حال المسلمين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختصار للحياة كلها. هنا مشهد الجهاد اختصر في كلمتين: أشداء على الكفار، وعلى العكس رحماء بينهم. ده رحماء بينهم، ده المشاهد الاجتماعية. يعني احنا عندنا في الآية هنا أشداء على الكفار، هي دي كده ملخص حياتهم في الجهاد، أنهم كانوا على قوة وبأس شديد. إذا لقوا العدو كانوا من أشد الناس بأسا، بل هم أشد الناس بأسا. فإذا كان دون ذلك رحماء بينهم، الحياة الاجتماعية اللي بينهم فيها رحمة وفيها ود، تراهم ركعا سجدا، اختصار لحياتهم الدينية. الناس دي كانت على طول إما راكع وإما ساجد، وفي الحالتين ما بيعملش كده لمجرد ان هو عايز يعني يبين للناس ان هو راكع ولا ساجد، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ف يعني الآية اختصرت حياة الصحابة في الجهاد، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الدينية، كل واحدة فيهم يعني كلمة كده تختصر مشهد عظيم من حياة الصحابة، وده من إعجاز القرآن يعني. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تعرفين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لمين لا تسبوا أصحابي؟ طبعا طالما النبي بيقولها حاجة من الاثنين، لا بيقولها لواحد من الصحابة لا بيقولها لواحد كافر، صح؟ لأن اللي موجود في قعد النبي وبيسمع كلام واحد من اثنين، إما كافر أو صحابي، صح؟ طب تتخيلوا مين بقى الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لا تسبوا أصحابي؟ مين؟ ها؟ حد عارف يا جماعة؟ لا لا، استحالة، أبو بكر الصديق يعني هو أعظم الصحابة. لا، ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بلاش تسب أصحابي، فهو كده في منزلة أقل من الصحابة اللي موجودين. ده بيقال لخالد رضي الله عنه. يعني تخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استب خالد، أي خالد بن الوليد رضي الله عنه، مع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحضر الآن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، لا كان مسلما. انا بقول يعني احنا ما عندناش اختيار الا ان يكون مسلم او كافر، لا هي مش كافر فتبقى مسلم، مسلم في عهد النبي يبقى صحابي على طول. معلش يا جماعة، لحظة واحدة أعزكم بس وهرجع تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الله خير. ماشي يا جماعة، نرجع تاني. فتخيلوا ان الحديث نفسه لما كان خالد يعني يسب عبد الرحمن بن عوف او عثمان، والراجح والله اعلم، او عفوا يعني الذي يعني يغلب على ظني انه عبد الرحمن بن عوف، خالد يسبه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فده طبعا يعني إيه، بيبين إن الصحابة نفسهم درجات. فإن كان ده بيتقال لخالد رضي الله عنه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، خالد، طب أمال إحنا نعمل إيه يا جماعة؟ فده يدل على يعني عظيم قدر الصحابة الأوائل على الأقل. قال: ومن السنة التردي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، عائشة رضي الله عنها اللي بيقول الكلام ده دلوقتي حالا المصنف القدامى كان يقول هذا لخالد بن الوليد، خالد رضي الله عنه، نعم عبد الرحمن بن عوف، خالد رضي الله عنه كان يعني في خلاف مع عبد الرحمن بن عوف فسبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تمام. طبعا عائشة رضي الله عنها أفضل ما يمكن أن نسمعه في فضلها، ويعني يشوق المرء لأم المؤمنين عائشة، وأزعم أن من يعني لغته العربية لغة سليمة ويسمع هذه المحاضرة لا يسمع على الأقل إلا يعني أقل شيء يعني بتاع 5 6 مرات. يعني أنا أذكر إن أنا وكثير من إخواني أول ما سمعناها كل واحد منا قال سمعتها 10 مرات 7 مرات 8 مرات. فهي محاضرة أم العفاف للشيخ علي القرني حفظ الله تعالى، أم العفاف هي من أعظم المحاضرات التي قالها، وهي أعظم ما نسمع في مدح عائشة رضي الله عنها. قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ليه يا جماعة؟ لكونه صار مكذبا للقرآن، لأن الذي يقذفها صار مكذبا للقرآن، لأن الله عز وجل برأ في كتابه من هذا. قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين. احنا عندنا ابن القيم كان قال جملة، قال: وكل حديث في ذمه فهو كذب. كل حديث في ذم معاوية فهو كذب. خلي بالكم يا جماعة، معاوية رضي الله عنه الفتوحات في عهده كانت أعظم من الفتوحات في غيرها، وغاراته على الدولة البيزنطية كانت أعظم من غارات وفتوحات العباسيين من بعده. وما وقع في أيدي المسلمين في عهد معاوية لم يكن له نظير فيما جاء من بعده. لذلك كان العباسيون سياستهم في التعامل مع الدول الخارجية، السياسة الخارجية للعباسيين كانت سياسة حفظ حدود، لكن سياسة الإمام معاوية ومن كان معه سياسة فتوحات، وشتان بينهما. طبعا وفي كل خير، لكن المهم ان احنا التاريخ الذي نقرأه عن معاوية تاريخ قد زور. خلي بالكم مش لازم يكون مزور من الشيعة، لا، الدولة العباسية نفسها لما قامت قامت على انقاض الدولة الأموية، وكانوا يفتشون حتى عن قبور هؤلاء، ف يعني ينبشون قبور هؤلاء الذين قد ماتوا من الدولة الأموية من الأمراء ومن الخلفاء وغيرهم، فكان التعامل معهم تعامل شديد. طيب امتى بدأنا نعرف التاريخ؟ متى كتب التاريخ؟ في بداية الدولة العباسية، ولما جه المأمون وتولى المعتزلة الوزارات وغير ذلك، بدأت حركة الترجمة وحركة التأريخ وغير ذلك. يبقى اللي كتبوا التاريخ أصلا كان بينه وبين معاوية عداء، إما عداء سياسي أو عداء ديني، يعني إما شيعة يا إما عباسيين. العباسيون كان ليهم طريقة كده في التعامل وإدارة الدولة، هي حاجة اسمها طريقة يعني توازن القوة، علشان خاطر تفضل الدولة قوية شوية يستعين بالترك، شوية يستعين بالفرس، شوية يستعين وهكذا. يعني احنا كان عندنا في الدولة العباسية الأصناف المكونة للدولة كان أتراك وعرب وفرس، شوية نحس ان التالي الاتراك هيشتدوا، او العرب مثلا ايه هيبقى ليهم نفوذ اعظم، واللي ماسك دلوقتي حال ليه ميول للفرس، كمثلا المأمون في بداية امره يبدأ هنا، او كذلك حتى هارون الرشيد نفسه، هارون الرشيد مع خالد بن جعفر البرمكي ويحيى وابوه يحيى البرمكي واخوه الفضل بن يحيى البرمكي، هؤلاء كلهم كانوا مقربين من هارون الرشيد جدا، ومع ذلك هو نفسه الذي قضى على هؤلاء، وهي اسمها نكبة البرامكة، حاجة كده معروفة في التاريخ باسم نكبة البرامكة. فكان ليه سياسة معينة في التعامل كده، كان ممكن يقربوا شوية دول ويقربوا دول. فكان عندنا في الدولة العباسية أتراك وفرس وعرب. العرب الموجودين كان بينهم وبين الدولة الأموية عداء شديد، ولذلك صقر قريش اللي هو مين يا جماعة؟ صقر قريش عبد الرحمن الداخل ده، لما فر هو أصلا فر من الدولة العباسية وراح على فين؟ على الأندلس. راح على الأندلس هناك وبنى يعني إمارة خاصة به، بعد كده بقت خلافة، وبعد كده واحد ورا التاني لغاية ما جه الحكم Trial. اللي هو واحد من الأمراء بسببه ضيق على الفقهاء. الفقهاء قالوا احنا نخلعه، راح حرق بيوتهم وهدم المساجد، راحوا سابوا البلد، راحوا على طريقين منهم ناس راحت على اسكندرية، اللي نزلوا على اسكندرية اتحاربوا، راحوا رجعوا تاني على أول حتة قابلتهم، حتة اسمها كريت، خدوها وفتحوها وقعدوا فيها، وده كان فتح كريت كده باختصار يعني. خلاص، فاحنا كان عندنا قصة كبيرة جدا في الوقت ده. فعشان نيجي ناخد التاريخ ونعرف معاوية رضي الله عنه كان عادلا أو غير عادل، من هذه الكتب دون إسناد ودون معرفة المتكلم من هو، ده يعني خطر عظيم. الناس اللي بتتكلم عن هارون الرشيد مثلا وهو من الدولة العباسية، في حاجة من الاثنين، إما إن أنا آخد التاريخ من كتاب التاريخ مثلا الطبري أو البداية والنهاية لابن كثير، أو إن أنا أروح للراغب الأصفهاني في كتاب الأغاني، صح؟ فهلاقي إن هارون الرشيد ده إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هارون الرشيد ده كان واحد وحواليه الجواري والليالي الحمر والخمرة وكذا وكذا، حد سيء جدا. تروح في كتاب تاني مثلا ما بيحققش المسائل، تلاقيه واحد يعني زاهد ما بيعرفش أي حاجة في أي حتة، ولا يعني ما ينفعش يبقى خليفة. تروح بقى للكتب المنصفة تبين لك إن هو كان رجلا دينا يغزو عاما ويحج عاما، ثم هو رجل السياسة كان يحسن إدارة الدولة وهكذا. فما ينفعش يا جماعة نعرف معاوية رضي الله عنهم كان برا أم فاجرا من هؤلاء. هو عندنا هو بر وهو من عظائم الصحابة، وهو خال المؤمنين. ليه يا جماعة خالهم؟ ها، مين يقول لنا ليه معاوية رضي الله عنه يعتبر خال المؤمنين؟ مين أخته يا جماعة؟ هو اسمه معاوية ابن أبي سفيان ولا إيه؟ طب ما عندناش حد كده عدى علينا اسمه ابن أبي سفيان؟ أم حبيبة. أم حبيبة دي مين يا جماعة؟ زوجة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجاته تعتبر لنا إيه؟ أم. فده أخوها، يبقى بالنسبة لنا خالها، صح كده؟ أظن مش هتتنسي إن شاء الله تعالى، إلا إذا كانت هي معروفة من البداية يعني طبعا، فيبقى خلاص. فلذلك قال كثير من العلماء أنه خال المؤمنين، لكن البعض يقول لماذا نخصه هو بذلك؟ وإلا فبهذه الطريقة ممكن نقول ابن عمر رضي الله عنه خال المؤمنين. ليه؟ لأنه أخو حفصة، ماشي، وعبد الرحمن بن أبي بكر هو أخو عائشة، يبقى خال المؤمنين وهكذا. لا، هو كان الكلام على معاوية لأنه قد ناله ذم شديد، فأراد العلماء أن يقول لهم اتقوا الله في هذا الرجل، فهو صحابي فهو صهر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من هذا الصحابي، يتزوج أخته، فمش واحد عادي يعني. أيوه، فلما هجم من الشيعة كان إبراز يعني ما له من الفضل كان واجبا فاختص بذلك. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. طبعا كيف يكون فاجر ولا يأمر بالمعصية؟ فجر وفسق الأمراء الأوائل كان على أنفسهم، يعني كان يشرب خمرا، كان مثلا يؤخر شيئا من الصلوات، لكن هو نفسه يأمر بتعطيل الجهاد ولا يأمر بالإفساد ولا بإباحة الخمور وإباحة النساء. هذا لم يكن في أغلب الأمراء، وإذا وجد ذلك كان العلماء يقولون بفسخ عقد خلافته، وهذا معروف في كتب الفقه الأوائل دون ما حرف من الكتب المتأخرة. وإلا فإن كثيرا من الفقهاء كانوا يشترطون في دوام الإمارة ألا يأتي بشيء ينقض العدل، ينقض العدالة، لابد أن يكون عدلا، فإذا جاء بشيء مفسق له فالفاسق لا تستديم له إمامة. هذا عند كثير منه، حتى أن أبا حنيفة كان يقول إذا ارتشى الحاكم انخلع وإن لم ينخلع، يعني وإن لم هو ولو هو نفسه مرضيش كده وموافقش فالأصل إن هو خلع، فيبقى الكلام في المصلحة والمفسدة وأشياء أخرى. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، هذا كان عند الأوائل من العلماء، حتى ادعى الإمام النووي الإجماع على عدم خلعه، وهذا فيه اضطراب فيما أرى والله أعلم في النقل، لأنه هو نفسه هو ينقل هذا الإجماع، ذكر ما ذكره القاضي عياض من خلع الفاسق الحاكم الفاسق، وكذلك يعني هو نفسه في روضة الطالبين، وهو الكتاب المعتمد عند الشافعية أكثر من الشرح النووي، هو نفسه ذكر القولان، وابن كثير كذلك ذكر فيها قولان وغير ذلك من أهل العلم، فضلا عما كان قبل الإجماع من خلاف. أنا كنت عملت مقال بالمسألة دي من زمان يعني، لكن يعني لأسباب معينة حذف من أكثر من موقع، لكن المهم يعني الكلام كله على الخليفة الذي يحكم بالإسلام ويطبق ذلك الإسلام على المسلمين ويلتزم شريعة المسلمين ويلتزم أن يقال له هل إيه؟ trial هل إيه؟ هل أحد في مسرق؟ خل؟ يا عايز أقول حاجة يا جماعة، خلينا في أقرب حاجة خالص وهي من أكبر الحجج على المداخلة، الإمام محمد بن عبد الوهاب ده إمام لأهل السنة ولا لأ؟ طب ما الإمام محمد عبد الوهاب أصلا انفصل عن الدولة العثمانية كلها، مش الخلافة العثمانية دي كانت موجودة وهي نفسها كانت بتحارب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانوا بيسموها القضاء على الدعوة الوهابية، ومحمد علي والغزوات اللي خاصة بيه وحرب مصر على الدولة الوهابية والقضاء والقصة اللي احنا كنا بنسمعها في التاريخ بتاعنا في ابتداء في ثانوي تقريبا أو إعدادي، ده أقرب مثال يعني. والخلع كان كثير، لكن أنا يعني حالا لا يحضرني أسماء معينة، لكن خلينا كده نقرأ كده في الدولة العباسية نفسها هتلاقوا كل خليفة حاجة من الاتنين، لا بيخلع اللي بعديه لا ما بيقتله في الغالب، ودي كانت يعني من شرور الدولة العباسية. كان يحارب الدولة العثمانية وكان يكفرها. في كتاب عندنا اسمه الدرر الثانية في الفتاوى النجدية، ممكن لو حد عنده المكتبة الشاملة أو عنده الكتاب ده ينزله عموما، هيكتب بس فيها كده كلمة كفر الدولة بس، شوفوا كم مرة ذكرت كلمة كفر الدولة بس في الدرر الثانية، ويقصدوا بالدولة طبعا مش تنظيم الدولة، لأن طبعا كنت أفكر واحد بيهزر كان جايب فتاوى العلماء في تكفير بعض علماء نجد في كلمة كفر الدولة، كفر الدولة هو كان فكرها كفر الدولة اللي هو تنظيم الدولة يعني. المهم يا جماعة نرجع تاني. قال فصل: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة الإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة من في الدين. المباينة عن المفارقة، يعني يبقى في بيني وبينه مفارقة وترك. الهجر على حسب المصلحة، ممكن لو هجرته ينتفع وينتفع الناس، ممكن لو هجرته يكون أحسن له، يقول لك الحمد لله إن هو سكت. يعني مثلا دلوقتي حالا واحد مبتدأ، أنا سكت هو عمال يشرح للناس بدايته، فأنا لو اتكلمت يكون أحسن، لو قربت منه ممكن يعني يخفف البدعة شوية، لو قربت منه ممكن يعني ايه يرجع، لو انا سبته ممكن يزيد، طبعا مصلحة ومفسدة. نعم. قال: المبينة يعني المفارقة، ومنها البينونة الكبرى والبينونة الصغرى، مفارقة الرجل بالطلاق لامرأته. وبان كذا يعني قطع. قال: وكل متسمم بغير الإسلام صورة إيه؟ صورة المبينة. يعني دلوقتي حالا أنا عندي مجموعة زي مجموعة طلاب الشيخ رسلان مثلا، فأنا حاولت إن أنا أناقشهم بالتي هي أحسن، ما عرفتش. فهم يقول لك أهو، وحتى طلاب الشيخ مصطفى العدوي مثلا، أو المحسوبين على طلاب الشيخ مصطفى العدوي، بيقعدوا معاهم يبقى هم مقرين ليهم، يبقى الأحسن إن أنا أباينه. يعني ولا بيروح له ولا بيجي لي كده الترك. قال: وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة. والكرامية والكلابية ونظرائه. ونظرائهم في فرق الضلالة وطوائف البدع أعاد نظر. أنا بالنسبة لي مالكي، غير لما أقول أنا شيعي، قدري، معتزلي، دي حاجة ودي حاجة، صح؟ مسألة التمذهب أنا فيما أرى والله أعلم أن الناس فيها على طرفين: طرف يذم التمذهب تماما، وهؤلاء في نظر جهلاء، ولا يخرج واحد منهم قويا في الفقه غاية ما هنالك هو عارف له كل مسألة فيها دليل وخلص الموضوع، ما يقدرش يتعمق في المسائل، فضلا ان هو اهمل كلام العلماء الاوائل، لا يعني، وهو يسمي نفسه مدرسة الدليل بلا دليل. يعني يا جماعة، مدرسة الدليل اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي، هذه مدرسة لها اصول، مش زي ما احنا دلوقتي بنسمع فلان متبع للدليل وهو اصلا مش عارف يعني ايه الدليل. الدليل ده لازم يكون ليه قواعد واصول. Trial. وطرف تاني هو بيتمذهب ملوش دخل بأي حاجة غير المذهب بتاعه، حتى لو ظهر ليه الحق هو متبع للمذهب، كما نسمع في كلام بعضهم: لم تكن هؤلاء الأئمة لم يكونوا صبيانا ولا عيالا ولا كانوا يعرفون تعرف أنت الدليل وهم يجهلون. لا، ما خفي على واحد قد لا يكون خافيا على الآخر، وما كان عذرا للأول ليس شرطا أن يكون عذرا للآخر. يعني الأول عذر في مسألة معينة لأنه ما كانش الدليل واضح ليه، أنا باين ليا الدليل، فإذا اتبعت غير الدليل لا يكون ذلك عذرا لي. ماشي، دي مسألة. يبقى صح يا جماعة، أنا دلوقتي بتعلم، مفيش مشكلة أبدا إن أنا آخد مذهب من المذاهب على سبيل التعلم. الكتاب مثلا الفقه الحنبلي، الفقه الشافعي، ليه مثلا المرحلة الأولى كتاب كذا، بعدين شرح الكتاب، بعدين الثالث، الرابع، الخامس، فأنا هنا أتقنت الفقه. وإن كان فقه حنبلي أنتقل بقى اقرا اشوف الشافعي بيقول ايه، اقرا اشوف الامام مثلا مالك، بس يكون باصول، ابقى انا فاهم انا بقرا ايه وبقرا ازاي. نعم، فهذه الطريقه لا اشكال فيها، بل هي الطريقه التي يجب على طالب العلم ان يكون متجها صوبها. ماشي يا جماعه. قال: واختلافهم رحمه واسعه. يعني ايه اختلافهم؟ حاضر. يعني اختلافهم رحمة، يعني هذا الاختلاف ظهر فيه كثير من التنوع في الفتاوى. ماشي، رحمة يعني ناخد اي واحد منهم؟ لا، يعني اذا افتيت انا كعالم مثلا، او عفوا افتى زيد كعالم فوجد ان هذه الفتوى تناسب المذهب الفلاني، فيكون رحمة له أنه لم يكن مبتدعا من نفسه قولا جديدا. لا، ليه سلف في الكلام ده؟ طب أنا كمتبع كمستفتي أجد أن هذا التنوع قد يكون فيه ما يناسب مكانا دون الآخر. يعني في واحد مثلا بيقول مسألة معينة وهو غير متصور إن في بلاد في مسائل يعني عكسها تماما. واحد يقول لك معقول يا جماعة أصلا في حد لسه بيتكلم إن الفقير هو ده اللي يعني ما عندوش الأكل والشرب بتاعه؟ مين فينا ما عندوش أكل وشرب؟ الفقير ده اللي عايش في مصر معهوش 3000 جنيه في الشهر. ممكن يتقال، ممكن فعلا نقول حاجة زي كده. لكن لما يجي يروح في أفريقيا ويشوف في ناس أصلا مش لاقي تاكل وتشرب، يعرف يعني إيه فقير. لما يبقى واحد مثلا معاه عربية اللي هي مثلا فيات 21 ولا 32، أنا ما أعرفش الأرقام كويس يعني، ويقول لك دي عربية سيئة جدا وبتاع، ويتفاجئ مثلا إن في ناس عشان خاطر تروح من مكان للتاني في بلاد معينة بيركب الفيل لغاية دلوقتي، أو بيركبوا كان في برنامج اسمه أحلى رحلة لمشاري الخراز، يعني من أجمل البرامج اللي أنا اتفرجت عليها يعني، جاب حلقة كاملة بتتكلم عن المواصلات عند الناس ديت. يركب فيل، ايوه راح المكان فيركب فيل. فيعني ايه، يجي يبص هنا يقول الحمد لله ده العربيه بتاعتي ديت يعني بالنسبه لهم بي ام دبليو. فالشاهد ان الرحمه هنا ان الفتاوى هتتنوع. واحد مش عارف ان ممكن يكون في ناس بالطريقه دي، واحد تاني عارف، فاللي عارف ده هيفتي بما يناسبهم فهيختلفوا. واحد يقول لك لا لا يجوز، والتاني يقول لك لا يجوز. بناء على ايه يا جماعه؟ بناء ان اللي عايش هنا في وسط مثلا المصريين شايف ان ده كده فقير، لكن لو جه واحد من افريقيا وشاف واحد هنا بياكل كل يوم فول وطعميه، وبيجي في الغداء ممكن ياكل مثلا في الاسبوع مره لحمه ولا مره فراخ، هيقول لك ده ايه ده؟ يعني الناس دي كده عايشه ازاي في النعيم ده؟ واحد غيره بيعتبر ان ده فقر. فتكون هنا الفتوى مختلفه، الاختلاف ده هو المقصود برحمه. مش بناء ان انا بنفسي اخد كده اي فتوى اقول دي رحمه. ماشي يا جماعه. قال نسال الله ان يعصمنا من البدع والفتنه ويحيينا على الاسلام والسنه، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياه، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، امين. وهذا اخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يرزقنا به الدعوة إلى الله عز وجل، والعمل على بصيرة، والعبادة على بصيرة، وأن يجعل هذا الكلام مقربا لنا لله سبحانه وتعالى، ويجعلنا من العالمين العالمين لله. طيب يا جماعة، إن شاء الله تعالى بكرة هيكون في أسئلة شاملة للامتحان للمتن، يعني أبعتها لكم بإذن الله. كنت انا بعت رابط قبل كده خاص بتلخيص لمعة الاعتقاد، كنت انا عملتها محاضرة لبعض الاخوة مراجعة عامة على الكتاب، فاستاذنكم بعتولي اللي مش موجود عندكم. نعم خلاص ان شاء الله باذن الله، واذا تيسر ان شاء الله يعني ابلغكم عن طريق اي حد منكم يعني يتواصل معايا على يوم يعني نجعله ايمانيات لمعة الاعتقاد، أو لما أخلص إن شاء الله. نعم، التعليقات. ولو تيسر ودرسنا إن شاء الله تعالى بعد كده يعني إيه نختار وقت مناسب، غير لأن طبعا أنا اتفاجئت الوقت ده، وقت بعد الصلاة على طول ده بيكون وقت مش مناسب يعني، ويوم الأربعاء بالذات بيبقى يوم زحمة جدا عندنا، سواء دروسي أو الشيخ نفسه بيبقى موجود في المكان. إن شاء الله. فاعتذر يعني ايه ان الدوره ما كانتش بالمستوى اللي انا كان نفسي اقدمه ليكم يعني، لكن عسى الله عز وجل ان يجمع بيننا مره اخرى على طاعته ويكون فيه الخير. لو احد عنده سؤال يكتبه مباشره. نعم لا، اكتبه كل اللي عنده سؤال يكتبه مباشرة وأنا أجاوب على طول، يعني ممكن حد يكون كتابته بطيئة مش تفرق يعني. والله على قدر الاستطاعة تنصحه يعني، والله يعني إما إن هي تنصحه بالحسنى، تتعاون معه فيما يحسن أن يتعاون فيه، تبعد عنه في مسألة المسائل اللي بيتكلم فيها، إحنا إخوات مع بعضنا بلاش نتكلم في المسائل ديت، وهكذا يعني. والأحسن إن هي تخليه يعني يقعد مع حد من المشايخ، تقول له إذا كان عندك حجة يعني خليك يعني إيه ظاهر فيها مع فلان، فأنا أحسن مثلا من أهل العلم. وخلاص ده يكون احسن. ولو حد منكم مع اخوه كده انا ممكن اقعد معاه يعني. بيت قام بيها حركه نقطه اي والله مسائل الجن والحاجات ديت انا شخصيا يعني، لان اشياء كثيره كنت يعني كنت انكرها، فإذا بالمتخصصين في هذا الباب يعني يثبتونها بشدة ويقولوا أنها واقعة، وهم طلبة علم، عدم وجود الدليل ولمخالفتها للعقل الذي أعقله ليس عامة العقل يعني. فالله أعلم. لا أدري والله، مسائل الجن بالذات أنا لا أدري فيها شيء، عافانا الله وإياكم يعني. أحد يا جماعة عنده حاجة تانية؟ الضمن للأطفال كانت لعائشة رضي الله عنها عروسة بتلعب بيها، مفيش أي مشكلة خالص. عائشة نفسها كانت بتلعب بالعرائس، كشفت الريح عن بنات لي ألعب بهن. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقريبا كان راجع من غزوة حنين على ما يحضرني يعني، قال: ما هذه عائشة؟ قالت: هن بناتي. قال: وما هذا الذي في وسطهن؟ قالت: هو حصان. قال: حصان بجناحان؟ قالت: أو ما سمعت أن لسليمان حصان بجناحين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش أي مشكلة. أنا لا أكذب ولا أصدق هذا، أتوقف فيه. هل أخذت تلحظ مسائل على الرأي الشافعي المالكي لا تأخذ الاتفاق؟ إذا كانت من أهل هذا التخصص، خلينا يا جماعة ماذا نرد؟ لا إحنا مالناش دخل بالرد، إحنا بنتعلم بس. يعني ماذا نرد؟ إحنا مش مالناش دخل. اللي إذا كان هذا دينها وطريقتها وعقيدتها فجزاها الله خيرا. لكن ماذا ننصح؟ دي حاجة تانية. لكن لو نرد إحنا لسه ما بنردش، لازم نتعلم يعني المسألة دي، إحنا ما بنردش يا جماعة، إحنا لسه بنتعلم. لكن ماذا ننصح؟ ننصح إذا كانت يعني تبحث في المسائل عن الرأي الفلاني أو فلاني بناء على أنها درس هذا المذهب فبها ونعمة. إذا لم تكن كذلك فليس لها أن تسأل عن المذهب، ولكن تسأل عن الفتوى. لا، لا يمنع الملائكة. الرسومات اللي بتكون على الهدوم هي ممتهنة. ممتهنة يعني إيه يا جماعة؟ بتتغسل وبتتحط على الأرض وبتترمي، فما فيش فيها مشكلة برضه. خلاف السياسة الحادث في السياسة هو أصلا عقدي، فأنا أرفض الخطاب المؤيدين لهذا الظلم. أنا أرفض هذا أيضا كذلك، أنا أوافقك تماما في هذا. هي نقطة خلافية بيني وبين أحد المشايخ، أنا وليس فقط مجرد مخالفة سياسية، هي مخالفة عقدية، وليست فقط مسألة تغطية، ولكن تصل إلى أعظم من التغطية لبعض هؤلاء المنتسبين إلى هذا النظام. والله أعلم. النصيحة يا جماعة إن هي اللي داخل الجلسة ده شيخ أحمد ولا حد من الموجودين معانا اللي بيسأل عن معهد الدراسات الإسلامية. النصيحة إن هي تتعلم الفقه، إذا كانت متعلمة تدرس الفقه الشافعي أو المالكي فلها أن تبحث عن فتوى الشافعي أو فتوى المذهب الشافعي أو فتوى المذهب المالكي. أما إذا لم تكن دارسة فالأصل أنها تسأل عن الفتوى عموما، ليس فتوى مذهب معين، فتستفتي عالما أو طالب علم مجتهد، وما فيه حزب النور طبعا. حزب النور يعني كان الشيخ حازم يعني فك الله أسره، كان يعني يقول شعاره المشهور: سنحيا كراما. هؤلاء قالوا: سنحيا في أي نحيا؟ معهد الدراسات الإسلامية هو معهد جيد جدا، أنصح طبعا الأخوات إن هي تقدم فيه، لكن لا أنصحهم بما يسعى له بعض الاخوات، ان هم بيروحوا هناك ينسوا ان هم اخوات، والاخوه بتنسى ان هي اخوه، والدنيا بتبقى عك خالص هناك يعني، ومذاكره مع بعضهم واكل وشرب وحاجه بالصلاه Trial. على النبي يعني. نعم تمام. دار العلوم نفس الامر، بس دار العلوم اكثر يعني ايه تمدنا يعني. معهد العالم للدراسات الاسلاميه هو في النهايه بيدرس حاجات شرعيه اعظم يعني، يعني فقه العبادات، التاريخ الاسلامي، القوانين حتى اللي بيتكلموا عنها قوانين بيحاولوا يشرعنوها، فهي كويسه. الضوابط يا جماعه ان ده اخ ودي اخت، مفيش اي حاجه. زي ما بنقول كده البنات، لو شفت ولد واقف مع بنت في الشارع وقال لك بنذاكر، تقول له يعني ايه بنذاكر؟ فنفس القصه، هو ده اخ ودي اخت. يعني انا شخصيا ببقى في حرج شديد جدا لما تيجي واحده من اخواتي تقف وتسالني، ببقى عايز اجري يعني ماشي. ببقى لكن بتفاجئ ان هما هنقعد بقى وفي الجنينه ومع بعضنا ونشرح ونعمل ماشي. فانا شخصيا اذا اضطررت لهذا هقول لهم مباشره، البنات ورا والصبيان قدام، عاجبهم عاجبهم عاجبهم مش عاجبهم بلاش. لكن الاخوه بتقعد قاعده غريبه جدا وكلنا في وسط بعضنا، وهات حاجه ساقعه وهات لبس، صراحة يعني ضوابط رايحة تماما تماما يعني، وهزار ومزاح وعملت ايه النهاردة والحمد لله ربنا وفقني، جو يعني مش حلو يعني. وللأسف يعني ايه ده نتيجة للغلط الأولاني في تعليم الأخوات التعامل مع الإخوة نفسها، والعكس تعامل الإخوة مع الأخوات. الكبت الشديد عمل انفجار شديد، لا في وسط. أنا ما عنديش أي إشكال خالص إن واحدة تسألني سؤال وان انا اجاوبها، او انا نفسي لو انا مش عارف حاجه ممكن اسال، لكن في حدود معينه كلمه ورد غدا وخلص الموضوع لو ما لقيتش اخ يساعدني فيها. ان احيانا كده بعض الاخوات يعني ايه تحب ان هي تساعد الاخوه، وبعض الاخوه يحبوا يساعد الاخوات، لكن تلاقي اخ كده، انا بعض الاخوه يعني بساله في المجموعه، انا ما بحضرش خالص طول السنه وباجي اخر السنه بذاكر، فبسال بس عايز بس اعرف ايه هي الاسئله، مش عايز اكتر من كده. فتيجي تسال واحد من الاخوه تلاقيه يعني ايه بيديك كده على مضض. طب اعكس بقى، خليها لسؤال لاخت، فالمنهج كله اتحط قدامك. طبعا ده يعني انتكاس فطره، الاصل ان يكون في ميل الاخ لاخيه والاخت لاختها، لان الحياء يمنع من الاستفاضه بين الاخ والاخت. ف الضابط ان انا اشوف، انا بقول ايه للشباب والبنات العاديين في الجامعات اعمله انا كمان، انا والاخوات مع بعضنا. بس حد عنده يا جماعه سؤال تاني او حاجه؟ وجزاكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا كنت سعيد جدا جدا جدا جدا يعني بالمجموعة ديت، واستفدت جدا منها وتعلمت معاها كتير. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني إيه يجعلها في ميزان حسناتنا، ولو أنا أسأت لحد منكم في مرة من المرات فأنا أعتذر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. الله يرضى عنكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.